عامل حالك سعيد، عامل حالك بتضحك. ما يقدرش ما دام انت تضحكت، تضحكت واطلقت، هو يفهم انك ايه، انك فعلا تضحك. يبدا مباشره يعطي اشارات للدماغ، يلا اندروفينات، تفرز الايه الاندروفينات هذه، تعطيك شعور بالاسترخاء جميل، دوبامين، الى اخره. الجسم يفعل هذا، مسكين يخدع بسهوله، يخدع. اذا هيا نخدع اجسامنا في كل شيء، نخدعها تتبدل الحاله تماما، تلاقي نفسك صرت انسان اخر في ربع ساعه بفضل الله تبارك وتعالى. وهذا مجرب وجربوه، هذا مجرب ايه وجربوه. العجيب انه النبي كان فاهم الحقيقه هذه. ايش رايكم؟ والله العظيم انا اتعجب من هذا الانسان العظيم، كان فاهمها. وين فاهمها؟ لما قال اذا قراتم القران فابكوا فانه نزل بحزن، فان لم تبكوا فتباكوا. اعمل حالك حزين، لما تكون لحالك، لحالك وبعيد عن الناس، قلبك قاسي، مش قادر تقرا قرايه حزن، قول بدي افتح الحزن، وابدا حزن لحالك. هتلاقي بعد فتره فعلا حزنت، وممكن تسيل دموعك وتسيلك حاله خشوع باذن الله تعالى. انخدع الجسم، حزن، شفت ضحكت عليه، مش هيك وبس. هتقولي طب في الكره والحب واحد بحبوش، بصراحه من 30 سنه بحبوش، كل ما بشوفه خلاص هيك بتزاول، يعني بشوف زولات عادي. ممكن تعمل العكس وتقول ليش بحبوش، طب دمه تقيل، هو خلق دمه مسكين، وين الله خلق مسكين غلبان هو، وبعدين انا مثقف اكثر منه، هو بيعرف الحقائق العصبيه هذه، هو بيعرف يمكن كان ايه بدا ايه يفتعل خفه الدم، كان صار انسان كويس ودفع دمه تقيل ودفش هيك شو بلدوزر هيك، بس يلا احنا نكون ايه اخف دما منه واحسن ايه وارق حاشيه والطف معشرا، ولا مش صحيح؟ بعدين هو يستحق ان يحب، والله انسان مسلم وبصلي ما شاء الله وبيجي على المسجد، وانسان طيب، ما شفناش منه العيبه، والله انا بحبه، حسيت حالي بحبه. انتبه، دخلنا في موضوع التغيير هنا، التغيير الصح الصح. بس قبل ما اكمل عاد، وهذا موضوعنا، كمان تسمونه في العواطف اخطر شيء. النبي حتى هذا الشيء كان عارفه، ايش رايك؟ يا الله وين؟ الحديث في الصحيح، قال لاحدهم كافر اسلم، قال له اجدني كارها صراحة، يعني أنا بحب كاشيك يا محمد، هي قصد يقول كرهتك وكرهت دينك، قال له يعني معناها ما حبش بس وجه النبي، قال له أجدوني كارها، كرهان الشغل هذا كله، ما حبيتش الدين هذا وأهله. إيش قال النبي؟ أسلم وإن كنت كارها. علشان يا أخي النبي عجيب صلى الله على محمد، والله العظيم هذا ما يكونش مستحيل يا أخي، نبي هذا طبعا مستحيل، هذا إيش دارس هو أعصاب، هذا وحي إلهي، نور إلهي، عنده نور إلهي، شوف الحقائق لحالها هيك، من غير تعليم، من غير كتب، من غير دراسات، من غير تجارب مختبرات. قال له أسلم وإن كنت كارها. فالرجل أسلم فأحب الإسلام. ليه؟ لأنك أنت لما تسلم تقول أنا أسلمت، يعني صار الإسلام ديني. حمزة لما أسلم كيف أسلم؟ ما أسلمش عن خيار، يعني هو كان يفكر بصراحة، بس اللي عجل له ربما إيه بهذا الشيء موضوع أبو جهل الملعون هذا، واقف أبو جهل كبر مزدهر بسب محمد، قالوا تسب محمد، قال له. فحمزه حين غضب، غضب اي حميه انه هذا ابن اخوي، كيف تتجرب؟ وابو جهل ايش اللي جرب الغبي هذا الرعديد؟ حمزه واقف، حمزه اسد، عارف انه حمزه كافر لا يزال ايه مشركا، قال لك مو مشرك، حيقبل العيب في ابن اخوه، فراح عاب النبي ابو جهل. حمزه ما تحملهاش حميه، مش عشان الدين والحق، لا ما وصلش الحق، هو حمزه كيف تسب ابن اخوي قدامي؟ خذ أعطاب القوس، شج أي رأسه. قالوا يا حمزة أنت طيب؟ قالهم لا أنا أسلمت. قالهم يا الله أنا أسلمت، وبكاري أسلم، ومش مخري نسلم في تلك الساعة. لما قالها مساء خاطر أسلمت، وإيه لقي حاله حب الإسلام، شفت؟ يا الله بصراحة، شوف هذا الكلام، المثال البسيط والعشرة البسيطة هذه، هذا خلاصة ما يتحدث عنه علماء الأعصاب، هؤلاء أصحاب مشروع التغيير العصبي في مئات الصفحات بصراحة بكل بساطة. أنا أعطيتك الخلاصة، يقول لك هيك ممكن تحب واحد بتكرهه، كيف طيب؟ أنت أول ما تشوفه، أول إيه ما تشوفه مباشرة تتنشط إيش؟ الذكريات اللي إلها علاقة بي، كلها ذكريات سيئة، يوم ما كسفني، يوم ما حكالي كلمة مش حلوة، يوم ما سخر مني، يوم ما تجاهلني، يوم ما عمري ما أنسى أخو الذين، فمباشرة. وطبعا انتبهوا، ما فيش ذكرى او شيء يخزن في خليه واحده، دائما اكثر من خليه، يعني في شبكه، عشان في مراكز، مراكز لكل شيء، ما وما فيش مركز واضح يكون هذا نهائي وحيد للذاكرة أيضا. لا نقول هاي الذاكرة، لا لا لا أكثر من هيك، مسألة معقدة. على كل حال، لكن عندك أنت إيه شبكة من الخلايا العصبية، نتورك، يعني مش تحت النت، هذه تحت الأعصاب، نيورال نتورك، شبكة عصبية بسموها شبكة عصبية. كيف يتم الموضوع؟ يتم الموضوع منذ البداية في كل شيء، مش في الموقف من شخص، في كل شيء، تتعلم أي حاجة، تطور استجابة لأي شيء، تواجه أي شيء، أي شيء، في الأشخاص، في الأشياء، في الأفكار، في التصورات، في العواطف، في كل شيء. عندك أي خلية بتستثار، زي ما قلنا تضطرم، بسموها إيه الاضطرام. ونشوف نحن الخلية مالها، تشوف كل خلية عصبية قال لك أعقد من مدينة برأسها. شوف يا لنا كم هي مدينة معقدة وكبيرة. أي خلية عصبية اللي زيها في عندك قديش؟ 100 مليار، 100,000 مليون في منها، كل واحدة أعقد من مدينة فيينا أو نيويورك. معقد جدا جدا، ما تفكر عالم معقد بشكل الله أكبر. هذا خلية، الخلية العادية أصلا معقدة، كيف لسه الخلية العصبية بتخصصها؟ هي خلية متخصصة العصبية، سل عادي ومتخصص في الشغل، إيه في الشغل العصبي بيسموه هذا. طيب هذه 10,000 إيش ارتباط عندها، تخيل. لما تضطرم هي وبترسل الخلية، مش فقط تستجيب أو بتخزن وتتشارك، ما عندهاش أنانية الخلية، خلايا دائما ما عندهاش أنانية، غيرية، بدورك لي إلي وإلكو، وهي نفس الشيء وأنت نفس الشيء، كله دائما إيه، فشوفت المخ. علشان هيك بدي أحكي لكم معلومتين غريبات جدا. تعرف أنت في اليوم قال لك المخ يرسل طبعا إيه نبضات وأمواج، تعرفين نبضات مع بعضها من عدة خلايا بتعمل إيش؟ ويف، موجة، فيلة، مش نبضة واحدة، من شبكة بصير هاي الأمواج، هذه الأمواج تاعت الدماغ والأمواج الدماغ. طيب يطلق دماغك كل يوم سيجنالات ونبضات أكثر مما تفعل كل الهواتف المحمولة في العالم. شوف كم مليار هاتف وقديش المخ بيعمل أكثر من هذا كله مرة واحدة. يا الله، أنت هنا في شيء تحت البطيخ، هذه شيء رهيب. واحد، اثنين، معلومة أخطر من هذه بكثير. إحنا قلنا الدماغ يعني البرين فيه 1,000 تريليون ارتباط، 10 × 15 حسبناها صح؟ 1,000 تريليون، لأنه فيه 100 مليار، وكل خلية من 100 مليار بتعمل 10,000 ارتباط. 10 × 9 ضرب 10 × 8 10 × 11 عفوا، هذه 100 مليار، 10 × 11 ضرب 10 × 4 10,000، 10 × 15 1,000 تريليون، يعني 1,000,000,000,000. شيء رهيب رهيب. وكل خلية متخصصة في مع مجموعة خلايا. طيب قال لك هذه تستقبل كلها في كل ثانية، مش في كل يوم، في الثانية الواحدة. كم بت؟ بتعرفوا البيت، لغة الكمبيوتر والحاسوب والإنفورماتيك. البيت، نقول لك إيه البيت، 400 مليار بت، 400 مليار، 400 مليار بت في كل سكند. وقديش إحنا نعي منها، بنعالج منها معالجة واعية كذا، 2000 فقط، 2000 على كم؟ 400 مليار. لو وصلنا في يوم الأيام إلى طريقة معينة نفعل إيه الوعي بأكثر من 2000 بت في الثانية، طب خليها 4,000 فقط، العالم هذا يتضاعف وعيك به وإحساسك به، تصير أشياء غريبة وفهمك الأشياء. إحنا شبه عمي يا أخوان، شفتوا إحنا شبه عمي، مع أنه خلقنا إيه لكي يكون إيش أوسع، محيط، إحنا محيطات، كل واحد محيط لحاله. شوف 2000 من 400 مليار. الآن المهم، خلية زي ما قلنا إيه صار عندها معلومة معينة تضطرم بها، بترسلها إيش للثانيين. علشان هيك في مبدأ، احفظوا مبدأ في علم الأعصاب التقليدي، يعني هذا مش جديد، هذا من زمان بيقولوا علماء الأعصاب، وإلى اليوم لا يزال مبدأ صحيحا 100%. بيقول لك الخلايا العصبية التي تضطرم معا تشتبك معا، neurons that fire together wire together، neurons that fire together، الخلايا العصبية التي تضطرم معا اشتعل، اشتغل قاعدة، ترتبط معا، wire together، wire together. علشان هيك بصير عنا إيش؟